حظي اني ساكن في منطقة شعبية شفت فيها أحداث غريبة كتير، ومش أنا بس، ده يمكن كل سكان المنطقة شافوا الأحداث الغريبة والحزينة اللي حصلت. أنا محمود عبد القادر من محافظة المنيا وبالتحديد مركز مغاغة. في المنطقة اللي عايش فيها في ميزة مش موجودة في أغلب الأماكن، هتلاقي عندنا مهن وأشغال اختفت من زمان، زي مثلا بياعين البوابير بتاعت الجاز، أو بياعين الأنابيب بتاعت البوتاجاز، أو حتى الحرف اليدوية اللي ضاعت مع انتشار الحداثة والتكنولوجيا. والشخصية اللي هقولكوا حكايته ده معروف عندنا باسم حنتيسة أو بالحج محمد المنادي. هو راجل كبير في السن، حاليا يجي 70 سنة وأكتر، ورث مهنته عن أبوه الله يرحمه، واللي هي بيبيع الجاز، وكمان بيملى وبيبدل أنابيب البوتاجاز، وده طبعا قبل انتشار الغاز الطبيعي. الحاج محمد حنتيسة ساكن في بيت 4 أدوار، وبرغم خطورة مهنته بس كان دايما بيقول محدش بيموت ناقص عمر، وعشان كده تلاقيه حاطط الأنابيب أو جراكن الجاز الكبير على العربية الكارو، وفي ايده سجارة مولعة، ودي برضه ورثها عن أبوه. وعلشان مبدأ الإهمال ده كان دايم في عيلتهم، كان تمن الإهمال ده غالي قوي قوي. أول حد كان دفع التمن هو أبوه الحاج إبراهيم حنتيسة الكبير. في يوم بعد ما حنتيسة وابنه محمد خلصوا شغل، حطوا براميل الجاز في الأوضة اللي في البدروم، وأبوه كان على هدومه كمية كبيرة من الجاز، ومع ذلك ما فكرش يعمل حسابه للمخاطرة، بالعكس قام ورص حجرين شيشة وولع الفحم وقعد يشرب، وفي لحظة واحدة النار مسكت في هدومه، قام يجري والنار مولعة في جسمه، خرج من بيتهم يصرخ ويجري في الشارع زي المجنون. وقتها جدي وكل السكان شافوه، قالوا انه كان عبارة عن كتلة نار بتجري في الشارع. الجيران حاولوا يساعدوه على قد ما يقدروا، بس كان خلاص اتصفى، بقى عبارة عن جثة متفحمة، ومات في وسط الشارع قدام بيتهم. من بعد الحادثة دي جدي قال بعد جنازة إبراهيم حنتيسة الله يرحمه بحوالي 2 أسبوع تقريبا، صحيت في نص الليل على صوت راجل بيصرخ، كان جنب شباك أوضة النوم، وبالمناسبة كانت شقة جدي في الدور الأرضي. المهم قال أنا قمت مرعوب وخايف لا يكون في حد تاني اتحرق في منطقتنا، وخرجت من البيت وما لقيتش اي حاجة، قلت خلاص يبقى اكيد كنت بحلم، ورجعت انام. وعدى بعدها 2 أو 3، وقمت من عز نومي على نفس الصوت، كانت صرخة قوية وقريبة من وداني، فتحت شباك الأوضة وكنت لسه سامع الصوت بيدوي. لما بصيت على الشارع شفت منظر وقع قلبي في رجلي، شفت نار مولعة وطايرة في الهواء، كانت بتتحرك في شكل دايرة، ومفيش ثواني وبعدها اختفت، وأول ما النار اختفت الصوت كمان اختفى. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقفلت الشباك بسرعة. تاني يوم قابلت واحد جاري، سألته لو كان سمع أصوات غريبة امبارح بالليل، رد عليا وقال لي أيوة سمعت، كان صوت جاي من الشارع، بس ما شفتش حاجة لما بصيت من البلكونة. بعدها بدأت الناس في شارعنا كلهم يسمعوا الصوت، والمشكلة كمان ان العيال الصغيرة بقى بيخافوا ينزلوا ويلعبوا في الشارع بالليل. المهم من بعد ما مات إبراهيم حنتيسة، اللي مسك مكانه في الشغل ابنه محمد، وبرغم اللي حصل لابوه ده لكن محدش منهم خد العبرة. مفيش كام شهر وامه كانت قاعدة قدام بابور الجاز بتطبخ، والبابور هب والنار مسكت فيها، قامت تجري بسرعة وحاولت تطفي نفسها، بس ساعتها وقعت البابور والجاز اتدلق على الارض والنار مسكت في عفش البيت. وقتها جدي وابويا كانوا حاضرين الحادثة دي، وكمان كان معهم جدتي الله يرحمها. لما الجيران حسوا بالحريقة في بيت ولاد حنتيسة الكل طلع يجري على البيت، وكانوا سامعين صوت ام محمد بتصرخ والدخان مالي المكان. ساعتها شافوا بناتها بيصرخوا من جوه وبيطلبوا المساعده. وقتها محمد ما كانش موجود في البيت، وده علشان زي ما قلت في الأول معروف باسم الحاج محمد المنادي، وده علشان كان بينادي على الجنازات، يعني كان أوقات بيسرح بالعربية الكارو يبيع الجاز، ولما كان حد بيموت في البلد كان بيطلع بالكارو مع ميكروفون وينادي على الجنازة. كان صوته مميز وهو بيقول: توفي إلى رحمة الله الحاج فلان الفلاني أخو المعلم فلان الفلاني الجزار وابن الحاج فلان الفلاني النجار، وتشيع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد كذا، والعزاء على القبر ولا عزاء للسيدات. كان هو الوحيد في البلد اللي بيعمل كده. المهم وقت الحريقة بتاعت أمه كان هو برا البيت وما كانش يعرف باللي حصل. لما رجع بالليل ومن فضل ربنا يعني الموجودين قدروا يطفوا الحريق قبل ما تولع البيت كله، لكن أم محمد ما لحقوهاش وتوفت. يومها جدتي طلعت مع الجيران يطمنوا على البنات، ولما دخلوا البيت لقوا الست ميتة وكانت النار حرقة نص جسمها اللي فوق بالكامل. ومن بعدها محمد حنتيسة بقى يتيم الأب والأم، وهو المسؤول عن إخواته البنات وإخواته الصغيرين. وقتها أهل الخير جمعوا مبلغ واتفقوا أنه يدوا لمحمد حنتيسة علشان يجدد البيت بعد الحريقة اللي حصلت. وفي خلال أسبوعين رجع البيت تقريبا زي الأول، بس كان لسه في أجزاء محروقة في السقف والبلكونات. وعدى يمكن شهرين بعد وفاة الحاجة وابتدى محمد يرجع لشغله بشكل طبيعي علشان يصرف على أخواته ويسد الديون اللي عليه. في يوم كان في واحدة جارتنا كانت بتزور جدتي وقالت لها: قبل الفجر طلعت السطوح علشان تعجن وتخبز، وكان بيت حنتيسة قصادها، لمحت حاجة عند بلكونة الدور التاني. ركزت شوية وشافت خيال اسود كان على شكل واحدة واقفة في البلكونة. حاولت تركز اكتر وتشوف مين اللي واقف، لكن دمها نشف لما لقيتها ام محمد حنتيسة. كانت بنفس هيئتها المعروفة واقفة بتبص عليها. قالت كمان ان خيال ام محمد كان بيشاور لها. جدتي لما سمعت منها الكلام قالت لها انها شافت الخيال ده قبل كده، كانت بتقفل الشباك بتاع اوضه النوم، والكلام ده كان يعني تقريبا بعد العشاء، وشافت نفس الخيال واقف في بلكونة بيت حنتيسة. بس اول ما شافته الخيال اتحرك لجوه البيت. كانوا الناس بيقولوا لعم محمد على اللي بيشوفوه، وان في ناس شافت ابوه وفي ناس شافت امه. كان بيرد ويقولوا بقوا سلمولي عليهم، وحرفيا كان بياخد الموضوع بهزار. لكن اللي حصل بعدها بقى ان محمد كان عنده نقلة انابيب لبلد تانية، ولما رجع البيت كان الوقت متأخر شوية. دخل بيتهم ومفيش دقيقة بعدها فجأة بقى يصرخ ويزعق بصوت عالي قوي. اخواته البنات طلعوا على صوته مرعوبين، شافوا محمد واقف بيترعش من الخوف، ولما سألوه ايه اللي حصل قال: انا فتحت باب البيت ودخلت وكان السلم مظلم، طلعت وانا مش شايف كف ايدي وحسيت بحركة جنبي على السلم، بعدها في حد خبط في كتفي، سألت مين اللي موجود. وقتها سمعت صوت أم الله يرحمها كانت بتقول لي: ازيك يا محمد. عدى كذا سنة ومحمد كبر واتجوز، وأخوه سعيد بقى شاب كبير، وإخواته البنات كلهم اتجوزوا، بس واحدة منهم سكنت معاهم في بيت أبوها لأن جوزها ما كانش قادر يدفع إيجار شقة. المهم كان برضو إهمالهم سبب في مصايب كتيرة، منها إن ابن الحاج محمد الكبير كان اسمه جمعة كان بيجهز نقلة أنابيب وبيطلعها من البدروم للعربية الكارو بتاعتهم، وكان معاه ابن عمته قدام الباب، ولجل القدر كان في أنبوبة منهم مسربة وهم شموا ريحة الغاز اللي خارجة منها وحبوا بقى يتأكدوا بنفسهم، راحوا مسكوا عود كبريت يجربوها. وقتها النار هبت فيهم هما الاتنين. جمعة توفى في المستشفى بعد يومين من شدة الحروق، وابن عمته وشه اتحرق وبقى مشوه. كانت مأساة في المستشفى وكان حاضر معاهم أبويا، ومن وقتها بقى بيخاف من الأنابيب وعنده عقدة منها. عدت السنين وتكررت حوادث الحريق في بيت حنتيسة والله والله أغلب عيلتهم عندهم حروق وإصابات شديدة، والباقيين اتوفوا في سن صغير بحروق برضو، وده نتيجة إهمالهم المبالغ فيه. وسبحان الله برغم كده عمرهم ما يحرسوا ولا ياخدوا حذرهم أبدا. وعلشان بيتنا كان في آخر الشارع بتاع بيت حنتيسة، فكنت بعدي عليه يوميا، وفي الصيف كنت بسهر مع العيال في شارعنا، نفضل نلعب كرة لحد الفجر. أوقات كتير كنت بشوف خيالات ناس كنا بنشوفهم فوق سطح بيت حنتيسة. ساعات كنا بنشوف خيال رجالة أو أطفال أو ستات فوق السطح أو في البلكونات، ولما كنا بنسأل هم مين دول، كانت الناس اللي في شارعنا بيقولوا دول أهل حنتيسة اللي ماتوا زمان، يمكن قبل ما احنا نتولد بكتير، بس لسه قرينهم بيظهر أحيانا وبنشوفه. أكتر من مرة كنت بحس بالرعب، وده بمجرد بس ما بعدي قدام بيتهم، واللي بالمناسبة لحد الآن البيت مفتوح ولسه شغالين في الغزو الأنابيب. وبالمناسبة برضو عم محمد حنتيسة عايش لحد النهاردة، وبمناسبة شغله ولقبه بمحمد المنادي، فمرة كان عندنا حالة وفاة وكان عم محمد هو المنادي بتاعها، وأنا اللي كنت راكب معاه وبنلف في البلد. سألته بهزار، بما إنك أنت الوحيد اللي في البلد بتنادي، طب لما تتوفى بعد عمر طويل يعني يا عم حنتيسة، مين اللي هيقول النعي بتاعك؟ بصلي كده وضحك ضحكة بسيطة وقال لي، تفتكر يا ابني مين اللي هيقول النعي بتاعي؟ ده أنا أكتر واحد عشت في عيلتنا وكلهم ماتوا صغيرين، تفتكر بقى هخلي حد من بلد تانية يجي ينادي على جنازتي؟ قلت له امال هتعمل ايه؟ قال لي انا عامل حسابي لليوم ده، علشان كده سجلت النعي بتاعي بصوتي، ووصيت ابني وجيراني ان بعد ما اموت يذيع النعي بتاعي اللي انا سجلته، وكمان قلت لهم على مكان التسجيل. سبحان الله، عم محمد حنتيسة ده من اطيب واغلب الناس في شارعنا. انا عارف ان التجربة مش تجربة جن ولا حاجة، بس حبيت احكيها، وده علشان شايف ان الرعب اللي في القصة مش العفاريت اللي بتظهر في بيت حنتيسة، لكن المرعب حقيقي هو كمية الاهمال اللي بسببها راح شباب وستات ورجالة. ربنا يهديهم وما يبقاش فيه اي احداث حزينة تانية، لان فعلا كل افراد عيلتهم مصابين اصابات شديدة وحياتهم حرفيا متدمرة. بالمناسبة يا جماعة، صاحب التجربة دي جيراني وصديقي، والحكاية دي من البلد عندي في الصعيد، وانا اعرف عم محمد حنتيسة معرفة شخصية، وكمان اعرف ثلاثة من ولاده، وكمان اعرف بيتهم اللي بعد بيتنا بحوالي 5 شوارع، وبرضه اجباري بعدي من قدام بيتهم في الرايحة والجاية. وقسما بالله وربنا يشهد عليا، نص العيلة عندهم متوفيين من الحرائق، والنص اللي عايش مصابين ومشوهين. وبإذن الله أول منزل البلد هحاول أتصور مع عم محمد حنتيسة ومع بيته، وهنزلها لكم على المنتدى. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز تحذيرات كتير جدا جدا من التعامل مع الجن، وبرغم تحذيرات ربنا الدايمة لينا بعدم التعامل مع الجن أو السعي لاكتشاف عالمهم، بس لسه في ناس مصممين يخالفوا النصيحة والتحذير، وبعدها نرجع نعترف بخطأنا ونندم. الحكاية دي بقى أكبر دليل على كلامي. التجربة دي بتاعت الست أم صبري، واللي بتحكي وتقول طول عمري بحب الناس وبحب أتعامل معاهم بقلبي، علشان كده من يوم ما اتجوزت وسكنت في بلد بعيدة شوية عن بيت أهلي، ده خلاني أعتبر كل جاراتي في العمارة زي إخواتي، وهم كمان كانوا بيحبوني كلهم وفاتحين بيوتهم ليا، كنا عايشين مع بعض في عمارة زي الأهل وأكتر، وكانت أقرب واحدة ليا في العمارة جارتي اللي ساكنة في الدور اللي فوقي، كان اسمها رجاء. المهم عدت أول سنة جواز ليا، وعدت التانية والتالتة والرابعة، ولغاية 6 سنين وربنا ما أردش بالخلفة. وقتها جوز الله يرحمه ما كانش محسسني بأي مشكلة، ولا كان بيقول لي حتى أي كلمة وحشة، وصبرت على اللي اختاره ربنا. وفجأة ربنا كرمني وعرفت اني حامل. كنت طايرة من الفرحة والسعادة، وتم الحمل بخير الحمد لله، وربنا رزقني بعد الصبر ده بولد زي القمر، علشان كده قلت لابون سميه صبري. بالمناسبة انا حملت بعده، بس للأسف الحمل ما تمش، وتكرر الموضوع وما بقاش معايا الا ابني الوحيد، علشان كده كنت بخاف عليه من الهوى الطاير، ما هو اللي حلت من الدنيا ومفيش غيره. والحكاية اللي هقولها لكم دي حصلت معايا لما صبري كان تقريبا حوالي 5 سنين او اصغر شوية. في يوم صحينا كلنا فجأة في العمارة على صوت واحدة بتصرخ بعلو صوتها: يا لهوي، سرقوني، سرقوا شقة عمري. طلعت من شقتي اشوف مين اللي بتصرخ دي، لقيتها الست رجاء جارتي. طلعت لها ولقيتها مقطعة نفسها من العياط. سألتها: في ايه كفل الشر؟ قالت لي: اتسرقت يا اختي، سرقوا فلوسي وحتتين الذهب اللي حلتي. وفضلت تصرخ وتزعق لحد مغمى عليها. اتلمينا عليها انا وكل الستات اللي في العمارة، وحاولنا نفوقها ونصبرها على البلوة دي، وجوزها لما عرف راح عمل محضر في القسم. المهم بعدها بكم يوم لقيت الباب بيخبط، فتحت وكانت رجاء واقفة ووشها اصفر من كتر الزعل. قالت لي: بص يا ام صبري، انا جاية واصدقي في خدمة. قلت لها: عناية انت تأمري؟ قالت لي: انا رحت الوحدة شيخة من اللي بيفتحوا المندل دول، وقالت لي انها ممكن تدلني على اللي سرقوني، وكمان ممكن ترجع لي حاجة اللي اتسرقت. وسكتت شوية وهي بتبص بطريقة غريبة. بعدها قالت لي: بس في حاجة لازم اعملها، وإلا يعني مش هتقدر تساعدني وترجع حاجتي. قلت لها: ايه هي الحاجة دي؟ قالت لي: عايزين عيل صغير يكون 4 أو 5 سنين بالكتير، علشان الشيخة تحضر عليه، وبصراحة كل العيال اللي في العمارة اكبر من 5 سنين، مفيش الا اسم النبي حرصه صبري، فانا عشمانة يعني لو تخليها تحضر عليه. لما سمعت كلامها ده قلبي طب من الخوف على ابني. قلت لها: لا يا اختي ما تزعليش مني، ده الحيلة اللي طلعت بيه من الدنيا، لو اي حاجة تانية غير صبري كنت اديتها لك من عناية، انما ضنايا لا. هي حاولت تقنعني كتير وانا كنت رافضة تماما، لحد ما لقيتها قامت بغضب وقالت لي: طب انت اللي سرقتيني وخايفة اكشفك. استغربت جدا من كلامها وقلت لها: ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ عيب يا رجاء. لقيتها بتقولي: طب امال خايفة ليه؟ قلت لها: عايزان احط ابني في النار وتقولي لي خايفة ليه؟ وزعقت لها وهي زعقت وصوتنا علي. قالت لي: انا هطلع من هنا وهقول للناس كلها انك سرقتيني، مفيش غيرك اللي بيدخل بيتي وبيعرف عننا كل حاجة. قلت لها: بقى كده تظلميني؟ لا، وكمان عايزة تفضحيني؟ لكنها قالت لي: شقة عمري واتسرق، ولو مش هتساعديني تبقى انت اللي سرقتيه. وقتها فكرت شوية وقلت لنفسي: لو هي قالت للناس ان سرقتها هيصدقوها، وهبقى في نظر كل الجيران حرامية، وفين وفين بقى على ما اقدر اثبت لهم اني بريئة. قلت لها: خلاص انا موافقة، موافقة علشان اثبت لك اني ما سرقتش منك حاجة، بس اضمن منين ان الولد مش هيتأذي؟ قالت لي: لا ما تقلقيش، دي سرها باتع، وكل الناس بيقولوا عليها واصلة وساعدت ناس ياما، ولو عايزة تيجي معانا تعالي علشان تطمني اكتر. قلت لها: ايوة طبعا لازم اجي. وتاني يوم بعد ما جوزي راح شغله نزلت مع رجاء، خدنا مواصلة ونزلنا بلد صغيرة اهلها ناس فلاحين، ولما ركبنا توك توك قلنا للسواق عايزين نروح للشيخ حمدية، لقيناه بيقول عليها دي مبروكة جدا، وكان بيتكلم عنها بطريقة لاحظنا ان فيها خوف منها ومن الجن اللي معاها. قال لنا: دي لسه مطلعة جن من واحدة، اهلها جابوها من بلد تانية بعيدة، والناس خرجوا من عندها فرحانين وبيدعوا لها. طبعا الكلام ده شبه طمنا شوية. ووصلنا عند البيت خبطنا على الباب وفتحت لنا واحدة لابسة اسود، قالت لنا: الشيخة بتعمل جلسة مع جماعة اغراب، استنوا هنا لحد ما تخلص وابقى ادخلكم. وقعدنا في اوضة على دكة صغيرة، وكان على الارض محطوط فرو خروف، وفجأة سمعنا صوت الشيخة كانت بتقول كلام غريب بصوت عالي، وبعدها سمعنا صراخ وناس بتقول كتفوه. بصراحة ركبي كانت بتخبط في بعض، قربت ابني مني وحضنته وكنت خايفة عليه. بعد شوية الصوت سكت والدوشة اختفت، ولقينا باب الأوضة بيتفتح علينا. دخلت الشابة اللي قابلتنا في الأول، قالت لنا تفضلوا الشيخة في انتظاركم. دخلت رجاء الأول وأنا وابني دخلنا وراها. شفت ست لابسة عباية سودة واسعة، وكان قدامها ترابيزة خشب صغيرة، وكان عليها طاسة نحاس فيها فحم والع. رجاء سلمت عليها وقالت لها أنا جبت طلبك، وشاورت على صبر ابني. فضلت بصة شوية لصبري وقالت له قرب وقعد على الكرسي ده. وقتها خفت وضميته في حضني. لقيت الشيخة بصت وقالت لي ما تخافيش عليه، أنا هكتب له حجاب وكلام على راسه، وده هيمنع عنه أذى الجن علشان يعني يدخل ويخرج بسهولة. سبته من إيدي وقعد قدامها، وهي قامت مسكت قلم شكله غريب كتبت على جبينه حروف كتير. بعدها مسكت كف إيديه ورسمت نجمة وكم حرف ورقم في كل كف، ومسكت شريط قماش أبيض وغمت عينيه. حطت إيديها على راسه وفضلت تهمس بكلام. فجأة الواد بقى ساكت وجسمه تشنج زي التمثال. بعدها إيده اترفعت ونزلت بقوة كذا مرة، وفضل يخبط على الترابيزة بطريقة غريبة. وقتها الشيخة رجعت لورا وفضلت تقول السماح السماح ما كنتش أعرف. بعدها زعقت فينا وهي بتقول خدوا الواد ده واطلعوا برا. سألتها طب الواد ماله؟ كان شكلها خايفة ومرعوبة، ما كانتش بتقول غير جملة واحدة، خدوه واطلعوا برا بسرعة، اطلعوا من هنا. طلعنا بسرعة وكنا خايفين ومش فاهمين مالها. بعد ما رجعنا العمارة سألت رجاء هي الشيخة دي مالها؟ قالت لي الواد صغير وشكل كده حواليه ملايكة بيحرسوه، وهي طبعا خفت منهم. قلت لها طب الحمد والشكر لله. عدى كم يوم وبدأت تحصل حاجات غريبة لصبري، كان بيبكي كتير من غير أي سبب، ومرة واحدة وهو بيبكي ينام، يصحى بالليل وهو بيعيط يصرخ ويقول تعبين ياما تعبين. كنت باخده في حضني وطبطب عليه لحد ما ينام، لكن بدأ يخاف يقعد في أوضته، بيبقى مصمم يبات معايا في أوضتي، وبرضه لما بيبات معايا بيصحى يصرخ. في مرة بعد ما نام عندي شلته ونيمته في أوضته، مفيش شوية وسمعت صراخه في الصالة. طلعت وسألته مالك في ايه؟ شاور على الأوضة وهو بيعيط ويقول العو العو جوه. وقتها قريت عليه قرآن لقيته نام، ولاحظت ان جسمه بيتشنج وبيبقى زي الخشب. رحت لرجاء وقلت لها الواد بيشوف حاجات غريبة من ساعة ما كنا عند الشيخة بتاعتك. قالت لي تلاقيه مخضوض ولا حاجة، وبعدين العيال كلها بتتخيل وبتقول أي كلام. قلت لها لا أنا مش مرتاحة، لازم نشوف شيخ بيفهم علشان أطمن. قالت لي خلاص أنا هسأل على حد كويس علشان يطمنك، وكمان علشان أعرف مكان حاجتي اللي اتسرقت. وعد حوالي 10 أيام ولقيت رجاء بتقول لي إنها عرفت طريق شيخ النمائيه، واحد من الكبار الواصلين قوي، واتفقت معاه نروح له بعده بكرة. فرحت قوي، وفعلا عدى الوقت ورحنا في حارة البيوت بتاعتها لازقة في بعض، لحد ما وصلنا بيت مرسوم على بابه تمساح، والشيخ ده كان في الدور الأرضي. دخلنا ولقينا ناس كتير عنده، واستغربت لما لقيت فيهم ناس لابسين بدل ومناظرهم متعلمين، وواضح انهم في وظائف كبيرة ومحترمة. فضلنا قاعدين حوالي 2 ساعة او اكتر، وبعدها واحد شاور لنا من الأوضة بتاعت الشيخ، وفعلا قمنا ودخلنا. أول ما دخلت صبري جسمه تشنج وبدأ يقول كلام غريب وسريع. وقتها الشيخ قام وحط إيده على راس الواد وسواني وسأله أنت مين؟ الشيخ سكت شوية وقال أنا مش هقدر ساعدكم، خدوا الواد وامشوا من هنا. سألته هو ابني ماله طيب فهمني؟ قال لي خد ابنك يا ست وامشي برا. وقتها المساعد بتاعه زقنا لبرا الأوضة وقفل الباب. طلعت من البيت ده وانا خايفة على ابني. رجعت البيت وحسيت ان انا السبب في كل حاجة، ومن بعدها بدأت الامور تبقى اسوأ. فمرة صبري كان بيلعب، وبعدها قام مرة واحدة وجري على الحمام كأنه بيجري على حاجة هو شايفها. بقت بحس ان في حد معايا في البيت. كنت ابقى في الصالة بالليل، مرة واحدة اسمع رجل بتمشي في الأوضة، صبري يبقى نايم ويصحى يصرخ ويعيط. بدخله الأوضة ألاقيه نايم. كنت بستغرب وأقوله أمال مين اللي بيعيط ده. وفي اللحظة دي شفت زي هالة محوطة الواد، ولما حاولت أقرب منه قسما بالله في حاجة زقتني بقوة. بقيت أشوف خيالات في المطبخ، زي واحدة واقفة جنب البوتاجاز وهي اللي بتطبخ. كان جسمها رفيع قوي وملامحها مش واضحة. بعدها بقيت أحلم بكوابيس كتير، زي ان في واحدة شكلها يخوف بتجري ورايا. اضطريت احكي لجوزي على كل اللي بيحصل، ومشوار الشيخة والشيوخ اللي رحنا لهم كمان. اتخنق معايا وقال لي منك لله، ضيعت الواد اللي حلتنا. قلت له حقك علي، انا غلطانة، بس المهم شوف لنا اي حد كويس يساعدنا، وحتى لو هبيع عفش البيت المهم صبر يرجع سليم. رحنا الشيخ واتنين وتلاتة، مفيش اي فايدة. اللي يقول لنا مش هقدر اتعامل معاه، واللي يطلع دجال ونصاب. لكن في واحد من المشايخ دول صممت ان اسأله واعرف ابني ماله. ساعتها قال لنا عليه خادم قوي من الجن السفلي، ومش اي حد هيقدر يساعده. وقتها لطمت على وشي وقلت الواد ضاع. كنت كل شوية لقيه بيصرخ او يتشنج ويتعب. افضل ابكي وادعي ربنا يزيح عننا المصيبة دي. وعدت حوالي سنة، شفنا فيها كل انواع العذاب، خيالات وصراخ ودجالين وشيوخ، كل حاجة ممكن تتخيلوها شفناها. لحد ما اخو جوز اتصل بينا، قال ان في شيخ من الازهر اسمه الشيخ عبيد، معروف انه متمكن ومعالج لحالات كتير، واننا لازم نروح له بصبري. وسافرنا انا وجوزي واخوه. وصلنا للشيخ الله يكرمه، اول ما شاف صبري صعب عليه. بصراحة بيني وبين نفسي كنت خايفة يحصل معاه زي اللي قبله، او يقول مش هقدر اساعده والكلام ده، لكن ربنا كبير. قال لنا اتفضلوا، ودخلنا اوضة انتريه وقدم لنا عصير ومية وشربنا منها. وقتها صبري مسك كوباية المية ولسه هيشرب منها، راح سايبها بطريقة غريبة، وكأن باين عليه انه خايف يشرب. الشيخ لاحظ تصرفه ده وقال من الاول كده يا ام صبري، لو هتقدري تستحملي خليكي معانا، انما لو هتخافي وقلبك ضعيف تقدري تنتظرينا في الاوضه اللي جنبنا. قلت له لا اطمن ان شاء الله هقدر. قال له جوزي خليك مستعد، لما اقولك كتفه تكتفه بسرعة. راح مسك راس صبري وقال بصوت عالي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعوذ بحول الله وقوته من كل شيطان مارد، استعنت بذي العرش المجيد، رب الإنس ورب الجن ورب كل شيء، اللهم أنت حولي وقوتي، بك أستعين وعليك توكلت، بحق الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، انطق يا عبد الله بقدرة الله. من يحضر الآن؟ وقتها صبري اتشنج وبقى يعض في سنانه. والشيخ كمل قراية قرآن ومسك كوباية مية ورش منها على وش الواد. وقتها صرخ ونطق بصوت واحدة ست وقالت سيبني في حالي. بس الشيخ كمل ورش مية تاني، صرخ الواد وقال ارحمني. الشيخ قال له انطق وإلا حرقتك. الست دي قالت له انا خادمة السحر والموكلة بيه. الشيخ سأله سحر ايه ومين اللي عملهوله؟ ردت وقالت مش هو المقصود، ده سحر معمول لواحدة من جيرانهم، بس هو اللي شربه بالخطأ. الشيخ قال لها اخرجي منه. قالت له ما اقدرش، انا مرتبطة بيه ولو خرجت هتعاقب. الشيخ كمل قراية قرآن وبدأ صبر يصرخ وعينه تفتح بقوة. رجع الصوت وقال انا لا يمكن اسبب له اذى، انا هنا بحميه. لكن الشيخ قال وجودك في جسمه بيأذيه، ولو رفضت تسمعي كلامي هحرقك. في نفس الوقت ده الواد بدأ يقول كلام غريب بطريقة هادية. بعدها الشيخ اتكلم وقال ده التحذير الأخير، وبعدها الصوت سكت تماما. الشيخ فضل يقرأ آيات وأدعية وصبر يصرخ بطريقة غريبة قوي. بعدها فضل يمسك صدره وكأنه مش قادر يتنفس، والشيخ مسك راسه ومسك كوباية المية وشربه منها بالعافية. كل ده وانا شايف المنظر وببكي بدعي ربنا يفك الكرب عنه. بعدها ابني سكت وكأنه نايم مرتاح. الشيخ قال الولد ده شرب من مشروب عليه سحر، المقصود منه واحدة جارتكو وهو شرب بدلها. الحمد لله قدرنا نتخلص منه، بس لازم تعملوا شوية حاجات لتحصينه. قال لنا على أوردة من القرآن نقراها عليه، وكمان ادانا مية مقري عليها قرآن، وقال لنا نشربه منها يوميا لمدة شهر ويتعطر بالمسك والزعفران، والبيت يتطهر بمية وملح خشن. وفعلا عملنا كل اللي قال لنا عليه، والحمد لله من يومها ابن ربنا نجاه وما حصلوش حاجة تاني. عاوز اقول ان اي حد يستعين بالدجالين بيكفر بالله، اللي عنده مشكلة يلجأ لربنا وبس، هو اللي يقدر على كل شيء. بستغرب من الناس اللي بتلجأ للسحر، والناس اللي بعد ما يتعمل لها عمل بلاقيهم عند الدجالين، وناس كتير تقول دي مبروكة ولا مبروك، واللي يقول ما كنتش اعرف انهم نصابين. لا لا لا لا، اسمحوا لي اقول لكم ان الشيوخ معروفين وبرضه الدجالين معروفين، ما يغركوش الأعداد اللي بتبقى عندهم، ولا اللي لابسين بدل ولا عربيات ومناظر، كل ده شرك بالله. النافع والضار هو ربنا الواحد الأحد. ربنا يبعد عنا جميعا شر الإنس والجن. بعتذر جدا إني طولت عليكم، لكن بصراحة تصرفها عصبني.